الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة العقلية على حجية قدر الواحد، ذكرنا فيما سبق دليلين على ذلك. الآن الكلام يقع في الدليل الثالث العقلي. لفت إلى ذلك العقلي من الأدلة العقلية على حجية القدر الواحد، وهذا الدليل هو للشيخ محمد تقي الإصفهاني قدس الله روحه الشريفة، صاحب الكتاب المعروف هداية المسترشدين في شرح معالم الدين. هذا الكتاب الذي معروف بالحاشية على المعالم، حاشية كبيرة على المعالم لهذا الشيخ الجليل، حاشية عميقة، ما لأنه التلاميذ كذا يراجعون. على أي حال، المقصود هذا الشيخ الجليل ذكر في هذا الكتاب الجليل، ذكر دليلا عقليا على حجية الخبر الواحد، لا كل ظن بل خصوص الخبر الواحد. قال هكذا: لأنه لا إشكال في أنه يجب علينا الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة الشريفة لأخذ الأحكام منهما، هذا مما لا إشكال فيه ولا يشكك فيه أحد. ثم ذكر ثانيا، قال ثانيا: لا إشكال أيضا في أن هذا الحكم وهو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة لأخذ الأحكام منهما مستمر إلى زماننا هذا، فنحن أيضا هذا الحكم ثابت علينا، لا فقط من عاشق في الزمان القديم في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو العلم، فقط هؤلاء كان يجب عليهم الرجوع إلى القرآن أو إلى السنة الشريفة. كلا ثم كلا، هذا التكليف مستمر إلى يوم القيامة. هذا الشيء الثاني الذي نعم، وهذا صحيح أيضا. ثم ذكر شيئا ثالثا، قال: فإذا كان من اللازم الرجوع إلى الكتاب والسنة لأخذ الأحكام منهما، حينئذ نقول: إن أمكننا أن نرجع إلى الكتاب والسنة وحصلنا العلم، أمكننا الرجوع على نحو نحصل العلم الحكم الشرعي، فبها ونعمة. وأما إذا لم يمكننا ذلك، إذا لم يمكن تحصيل العلم، ظن خاص شلون يمكن ولا؟ ظن خاص يعني شنو؟ يعني هو الظن الذي قام الدليل القطعي على حجيته، هذا يسمونه ماذا؟ ظن خاص. فحينئذ إذا لم يمكن تحصيل العلم، ظن خاص ممكن ولا؟ إذا أمكن، هذا كأنه ما علم بعد راح يصير. لكن إذا لم يمكن لا هذا ولا ذا، لم يمكن أن نرجع إلى الكتاب ونحصل العلم، هذا الظن الخاص، هذا لم يمكن. لذلك ماذا يجب عقلا؟ إشكال عقلا يجب ماذا؟ أن نرجع إلى الكتاب ونأخذ الحكم ولو على سبيل الظن، خلي حصل النظر، ولو ظن غير معتبر، لم يكن عليه دليل القطع على حجيته، مع ذلك لا بد من تحصيل الظن بالحكم من الكتاب او من السنة الشريفة. لماذا تصل النوبة الى الظن؟ لأنه يجب الرجوع الكتاب. اذا نرضي ان حصد الظن ممكن ان نجرب، يعني كل نجرب الكتاب نرجع عليه. وهذا المفروض قلنا في المقدمة الاولى، الرجوع الى الكتاب والسنة مما لا بد منه، ما في شك. إذا أمكن أمكن أرجع على نحو تحصيل العلم نوطن المحتفى البطري إذا ما أمكن حينئذ نرجع إليهما لتحصيل ماذا ولو الظن بالحكم هذا يكفي بعد عقلا فيلزم الرجوع لتحصيل الظن بالحكم هذا جديده انتهى لابد أن تقول أنه هذا المقدار افتهمناه لكن هذا شلون صار دليل على حجية الخبر الواحد قول هذا يصير دليل على حجية الخبر الواحد بهذا الاعتبار باعتبار أنه لو رجعنا إلى الخبر الواحد حصلنا ظن بالسنة الشريفة إذا واحد يأخذ الخبر زرارة يحصل ظن بالسنة الشريفة بقول الإمام أو فعله أو تقرير فإذا حصل الظن إذا معنى ذلك يجب الأخذ به من بالخبر لأنه ماذا يحصل لنا الظن بالحكم مفروض علم أو ظن خبر يمكن إذا ما يمكن تقول إنه ظن ماذا إلى الظن بالحكم والخبر بلا إشكال يحصل إنه ماذا ظن بالحكم فإذا يجب الرجوع ماذا إلى الخبر ويكون الخبر حجة وهذا هو مطلوبنا أقول لا تقول لأن الخبر لو رجعنا عليه الخبر يفيد الظن الخاص ليش يفيد الظن الخاص لأنه قام الدليل القطعي على حجيته لا تقل ذلك ليش لا تقل ذلك لأنه احنا الآن فارضين بعد ما تابع حجية الخبر احنا نريد نتدب على حجية الخبر فلا تتوهم أن الخبر هو ظن خاص ظن قام الدليل القطعي على حجيته مفروض الآن احنا نريد نتدب على حجيته إذا على هذا الأساس النتيجة هكذا صار إذا لم يمكن تحصيل العلم ولا الظن صار نرفع للخبر لأنه يحصل لنا ظن السنة الشريفة بالحكم من السنة الشريفة فيكون الخبر حجة حينئذ هذا ما أفاده هذا الشيخ الجليل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول كلام هذا الشيخ الجليل كلام طويل جدا ولكن أنا لخصته لك ومضمون الكلام هو هذا المقدار الذي بينت نطبق العبارة يقول قدس سره الثالث ما ذكره الثالث يعني من الأدلة على حجية خبر واحد ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم بعض المعاصرين هو الشيخ محمد تقي الإصفهاني فإنه كان معاصر الشيخ الأنصاري ويعيشان في زمان واحد فترى هذا الكلام في حاشيته على المعالم الكتاب المعروف برداية المسترشدين فذكر هذا الدليل لإثبات حجية الظن لكن يابا كل ظن يفقر الظن الحاصل من الخبر يقول لا الحاصل من الخبر فقط لا مطلقا يعني لا كل ظن من الظنون حتى الحاصل من الشهرة أو الحاصل منين من الإجماع أو الحاصل من طريق آخر فقط الذي يكون حاصل من الخبر وقد لخصناه ليش لخص شيخنا ليش ما ذكرت نفس العبارة يقول أنا لخصته لقوني ده كلام طويل ودليل الذي وداته طويل وملخصه يعني ملخص هذا الدليل الذي ذكرها هاي مقدمة أولى أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت لا إشكال في أنه يجب العمل بالكتاب والسنة والرجوع إليهما وأنا سيجب أثناء الشرح أقول أن هذا الشيخ الجديد قال يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة منو قال يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة يجب منو قال هذا أنا سيجب هو الشيخ الجديد يجب قال يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة لماذا؟ للإجماع أولا وللضرورة يعني مثل ضرورية مثل الشمس طالعة السلام الشمس طالعة الآن إذا يقولها مو مثل ضرورية واضحة دقيقة كذلك وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة من الأمور الضرورية الواضحة تحتاج مع الكلام بل دليل الضروريات فإذا الدليل على وجوب الرجوع للكتاب والسنة إجماع واحد وضرورة هاي اثنين وضحت أخبار متواترة تدل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة مثل من أخبار متواترة مثل الخبر الكثير ما إن تمسكتم بهما، هذا من الأخبار المتواترة، ما إن تمسكتم بهما، بهما يعني بهما بالكتاب والسنة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا التحقيق المتواتر يدل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة. إذا أمور ثلاثة يدلن علينا على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة. على أي حال، من الأول وملخصه أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع، بل الضرورة والأخبار المتواترة. نقطة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول وبقاء هذا التكليف، شنو المقدمة الثانية قد تذكرها أن الذين هذا التكليف باقي إلى يومنا هذا، وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا، هذا التكليف أيضا شان يجيبه ورد بالنسبة إلينا لعله أحكم، يعني وبقاء هذا التكليف بالنسبة إلينا أيضا، أيضا يعني كما كان إلهم هذا التكليف ثبوت إن ماذا ثابت بالأدلة المذكورة، يعني نفس الأدلة الثلاثة المذكورة اللي ذكرتها إجماع أو ضرورة أو أخبار متواترة، كما يدلن على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة بالنسبة إلى من تقدم، وكذلك على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة بالنسبة إلى كل مكلف إلى يوم القيامة. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، أنا خطاب كلمة فقط لا لولا يعني اللي كانوا جالسين تحت منبر النبي إلى جميع البشر إلى يوم القيامة، إلى جميع الناس إلى يوم القيامة. وحينئذ، هاي المقدمة الثالثة، يقول فإن وحينئذ يعني وحينما وجب الرجوع للكتاب والسنة، يقول فإن أمكن الرجوع إليهما يعني إلى الكتاب والسنة على وجه يحصل العلم بهما بحكم يعني يحصل نرجع إليهما على وجه يحصل العلم بالحكم منهما يعني من الكتاب والسنة كل شيء أو الظن الخاص به يعني بالحكم يحصل النظر خاص بالحكم النظر خاص بما ظن الذي قال ذلك على حجيته. إذا أمكن الرجوع الرجوع من تحصيل علم أو ظن خاص كل شيء ما هو المطلوب، وإلا يعني إذا ما أمكن تحصيل العلم ولا ظن خاص إيش نسوي؟ من أبدأ الكتاب على وصل منه؟ ما يصير؟ هذا قلت ما ذكرناه في المقدمة الأولى على أنه بلا أشكال يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. شو نسوي؟ فالمتبع وإلا يعني إذا لم يمكن تحصيل العلم أو ظن خاص فالمتبع هو الرجوع إليه، فالمتبع أنت اللازم، فالمتبع الذي عن كل التبع يلزم أن نتبعه ونمسك في الأرض، فالمتبع هو الرجوع إلى الكتاب والسنة على وجه ماذا؟ يحصل الظن، حصل الظن ظنينا بعد ما تأتي الحكم، واضح بعد أن يحصل الظن منهما عن الكتاب والسنة. نقطة، هذا حاصل يعني هذا حاصل دليل طبيعة تلفزه أنه هذا شلون يدل على أن الخبر الواحد حجة. أنا بينت قلت إذا وجب الرجوع على الكتاب والسنة ولو لتحصيل ولو على مستوى تحصيل الظن بالحكم، إذا الخبر الواحد يلزم تحصيل، ليش؟ لأنه يحصل لنا ظن ديما في السنة الشريفة، هذا حاصله. وقد أطال يقول الشيخ الأنصاري هو رواية حجة الشيخ الأصفهاني إن قلت قلت هو يخوى وقد أطال قدس جره في النقض الإشكالات والإبرامي والإبرامي، شلون هذا النقض والإبرام؟ الإبرام يعني شنو المقصود من عدة؟ يعني تشديد النقض تقوية النقض، إبرام يعني ماذا؟ تشديد تقوية الإشكال. قد أطال في النقض والإبرام شلون؟ لذكر الإيجو، لا الإبرام يعني المقصود من عدة ماذا؟ الجواب، هذا ممكن الإبرام يعني مقصود الجواب عن الإشكال، تعلم أن هذا ماذا تقرين عليه، شو يقول؟ بذكر الإرادات، هذا شنو؟ النقض، يعني نقض شلون النقض حصل؟ يعني تبان إشكالات، بذكر الإرادة، والأجوبة، أجوبة عن قصد شنو الإبرام، فقصد من النقض والإبرام، ذكر يعني إشكالات، أي نقض، وإبرام يعني ماذا؟ الأجوبة عن قصد الإشكالات. هذا وضع العبارة على هذا مو على الأول، الأول الكتاب مو غلط، إيه ما مراد بالعبارة لكن إذا أطالب بصلاة الله في النخل والإبرام بذكر إيرادات والأجوبة على هذا المطلوب يعني على هذا الدليل في الجهد. هذا دليل الجهد. الآن خلينا جواب الشيخ الأنصاري يعني يقول الشيخ رحمة الله عليه في مقام الجواب الانسداد اللي يجي لك بعد كم يوم ان شاء الله ورفعت كذا اربع دروس يجينا ان شاء الله دليل يسمونه بدليل الانسداد وان كان احنا ان شاء الله ما نقرا لكنه هو ماذا يذكر الشيخ الانصاري ما نقرا من ابوري وكذا مفصل جدا مكون موجود في الكفايه في قراءته في الكفايه احنا ان شاء الله ما ندرس على اي حال دليل الانفلاح من يجي شنه مضمونا بين الثياب حتى شنبها شلون هذا الدليل الذي نفى الشيخ الاصفهاني نفس هو دليل الانفلاح الذي يجينا ان شاء الله دليل الانفلاح هذا مضمون هو دليل مركب من مقدمات اربع او خمس تقريبا على اختلاف في انه مقدار المقدمات الشيء بعض سوى اربع بعض خمسة بعض على اقل بعض اكثر هذا مضمون بس معروفة عنه خمس مقدمات مركب من خمس مقدمات وهذا الدليل لو كم يثبت بواسطته حجية كل من بالحكم لا خصوص الخبر الواحد لا كل من بالحكم حتى إذا حصل أنه ظن مين من شهرتين بل حتى لو حصل الظن مين من طيران الطير في الهواء لو تهوره لو حصلنا من طيران الطير في الهواء انه ماذا شيء فلاني مستحب او شيء فلاني ماذا مباح فهذا الدليل يسمون دليل الانسداد لو كان يثبتن حجية كل ظن لا خصوص خبر واحد بل بما انه من جملة الافراد المفيدة للظن بالحكم ياهو الخبر الواحد فراح يقول فينا اذا انه الخبر الواحد فوت لذلك احنا نذكر ماذا دليل الانتداد من هذا الباب يعني من باب انه يدل على حجية كل ظن واحد الامور التي تفيد ظنه هي الخبر الواحد فيقول لذلك حجية الخبر الواحد طب بس مضمون هذا الانتداد شنو مضمون هشم مقدمات هذا نقول لا إشكال في أنه توجد علينا أحكام كثيرة من واجبات ومحرمات هاي مقدمة هاي أقول مقدمة واحد يشك فيها أبو واحد يشك في أنه واجبات ومحرمات موجهة إليه يشوف في توجه هاي الواجبات ومحرمات إنه أفضل واحد يشك ويحكم على ما هو واجبات ومحرمات جسما ليش لا شنو شريعة إسلامية شنو معنى شريعة يعني شنو شريعة شريعة إسلامية احنا نتفقد انهم اكو شريعة إسلامية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم شنو معنى الشريعة يعني جاب لنا كلها اشياء مباحة فقط بس مباح مباح مباح مباح مستحب مستحب مستحب مستحب مكروه مكروه فقط لا اشكال لابد على انه جاب لنا جملة من الاحكام لو وجوبين جملة من الاحكام ماذا تحريم فاذا لا اشكال في انه توجد عدة واجبات وقدمة ثانية نقول بانه ماذا هذه الوجوبات والتحريمات نحن لا يمكننا ان نعلم بها على سبيل التفصيل يعني اشخص فلان شيء واجب لا شيء حرام لا شيء واجب لا شيء حرام انا ادرى بوجوبات محرمات لكن ما اقدر اشخص يا هو الواجب يا هو الحرام فهذا يقولون ماذا علم اجمالي باصل الواجبات المحرمات عندي لكن علم تفصيلي ما موجود عندي علم تفصيلي يعني اشخص هذا واجب ذاك واجب هذا حرام ذاك حرام فاذا لا اشكال في وجوبات محرمات ثانيا لا اشكال في انه باب العلم بها ماذا ممتد هذا العلم التفصيلي بهاي ولذلك لما قال دين كذاب ليش لان هاي مقدمة تقول باب العلم التفصيلي ممتد ثالث لا اشكال في انه يجب امتثال هذه من أحكام يدل على أنه ماذا؟ أن نترك ماذا تل ولنترك امتثال لأجل امتثال باب العلم علينا، نترك ماذا؟ امتثال هذا لا يجوز. فإذا لم يمكن إهمال حين أذن نقول كيف نمتثل؟ طريق امتثال إيش نشتغل؟ لو بأن نرجع ماذا؟ إلى البراء، ونحب الإجر عن البراء، هذا الجسم البراء، وإلا راح يصير كل أحكام الشريعة براء براء براء براء. نعلم أنه ما تشتغل كل براء أشتغل، ما أقول متحدث لو أنه نحتاج احتياط الناس ماذا؟ صعب يلزم من العسر والحرج. إذن على هذا الأساس لا براء يجوز ولا ماذا؟ احتياط راجع. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الرابعة نقول هذا، فإذا كان الحكم باقي ولا بد من امتثاله ولا تجري البراء ولا يجب الاحتياط، إذن على هذا الأساس ماذا؟ لابد. إذن على هذا الأساس لابد من ماذا؟ من تفصيل ذلك الحكم ولو على سبيل الظن. فالذي أبو واجب أقول واجب، أبو حرام أقول حرام، أبو مستحب أقول مستحب، أبو مباح أقول مباح. والذي ما أظن أنه واجب ولا أظن على أنه ماذا؟ حرام، في مثل هذا الحال يجوز لي ماذا؟ ارتكابه. فإذا فرضنا ما ظنيت أن السيجارة حرام فيجوز مباح، يجوز ماذا؟ شربه وتناوله. هذا الدليل إذن هذا يسمونه دليل انتداب، ثبت به أنه ماذا؟ الظن بالحكم أيضا لما حصل من خبرين من شورج من خيشة، ثبت أن الظن بالحكم ماذا؟ أحضر جيلا. هذا يسمونه ماذا؟ دليل انتداب. إذا عرفت هذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول بأنه هذا الدليل الذي ذكرت أنت أيها الشيخ الأصفهاني هو نفس ماذا؟ دليل الانسداد، هو أنه دليل جديد. لماذا؟ ليش مو دليل جديد؟ يقول لأنه أنت أيها الشيخ الأصفهاني ما تقول أنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة لتحصيل العلم أو بالنصاف كدام أمك متخبا أيضا أتجل. فحين هذا نقول هذا عين دليل الانسداد، يعني شو عين دليل الانسداد؟ يعني هذا يثبت لنا أن الظن بالحكم هذا معنى عين دليل الانسداد، الظن بالحكم حجة مو إلا من الخبر، من خبر من شهرة من أي يعني أين دليل شو دليل الانسداد يثبت الحجة كل مرة؟ هذا أيضا يثبت لنا حجية كل مرة. ليش؟ يقول الشيخ الأنصاري لأنه لو فرض على أنه لو فرض أنه كانت عندنا شبرة بين الفقهاء، كان أكو شبرة، شنو الشبرة؟ شنو؟ أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب. لو فرضت الشبرة ففي مثل هذه الحالة نقول هذا الدليل يثبت أن الشبرة أيضا ينظر إلى هذا دليل كي وشيخ القرآن يثبت أن الشبرة حج. ليش؟ لأنه لما الشبرة تقوم على وجود الدعاء عند رؤية الهلال، حينئذ أقول إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجب بمقتضى الشبرة، هذا الحكم صادر من الإمام وما صادر الكتاب موجود وما موجود. لابد شيء إذا أظنيت بأنه واجب لابد على أنه أظن بأنه ما موجود في الكتاب، لكن أنا ما أعرف أطلع من الكتاب الكريم لو في السنة ما أنا ما يعني الإمام قال إيه ها أنه واجب بس ما وصلنا ما أعرفنا على الخبر الذي يقول على ذلك. يقول ما يصير الدعاء عند رؤية الهلال ماذا؟ واجب أظن بوجوده، لكن مو صادر من عند الإمام. يصير هذا الشيء؟ ليش ما يصير؟ لأن هاي مسألة إلهية، الدعاء هاي مسألة رؤية الهلال، كل شارح يشوف الهلال. إذا الدعاء عند رؤية الهلال كان واجب ويكون الإمام يبين بعض، فلا يمكن أنه واجب والإمام ما يبينه. باطل، الإمام هو وظيفته يبين الأحكام خصوصا الأحكام الابتلائية بلا إشكال يبينها. بعض المسائل المسائل مو متلابيه ويمكن شيء واجب الامام الحين، لكن الشيء الذي مبتلى به كثيرا يمكن الامام الحين. فاذا ظنيت انه واجب لازم ان اظن بانه الامام ماذا مبين. فاذا على هذا الاساس سوف اذا ظنيت انه مبين فسوف يصدق على هذا الحكم انه ما مجنون للسنة. اظن ان وجود الدعاء عند رؤية الهلال مجنون للسنة، اظن بانه مجنون لها. يعني السنة مجنون ما تظن عليه السنة، يعني السنة بلا عليه. فإذا ظننت أنه مجنون للتسالي والصفر فإذن يعني هذا حكم راح تكون الشهرة ما راح يدخل على رأيك. يعني أنت قلت في دليلك على كفر، أنت في دليلك قلت على أنه يجب الرجوع للكتاب والسنة. ليش؟ حتى نحصل العلم عن بما لمسلول الكتاب والسنة، لتحصل إليه مسلول الكتاب والسنة. وإذا من كذلك فان يقوم أحد تجدني ولا إذا ما تعيرين أو ظن معتبر تفق الظن تجدني ولا إن إذا نقول إن الشهرة سيد على وجوب الدعاء عند رسول الله. هذا إذا ظننت أنه واجب الدعاء عند رسول الله أظن أن بأنه صادر للإمام هذا الحكم ولا ما ظنيت انه موجود؟ لا بد ان انه صادر. ليش ما صادر الحين؟ تفضل ابتدائي في لجنه ابتدائيه هم يبين الامر ما يصير. فيصدق انه راح اظنا بان الوجود يبدو عند رب العالمين. اظنا بانه مدلول بالكتاب والسنه او السنه. لانها سنه الكتاب ما له شغل في هذا الكتاب. راح اظنا بانه هذا مدلول للسنة، مدلول للسنة يعني دلت السنة عليه، يعني لابد السنة دلت على أنه الدعاء عند رب العالمين واجب، يعني الإمام لابد قال أن الدعاء عند رب العالمين واجب. وأنت قلت إذا ما يمكن تحصيل العلم بدون الكتاب والسنة فلن يمكن، وإذا نظر هذا ظني فيلزم أن آخذ هذا الظن، يعني الشغل راح تسفك. إذا دليلك راح يثبت ماذا؟ أنه حتى الشهرة مثلا هي حجة. نعم. في بعض الموارد النادرة قد أظن بالحكم ولكن ما أظن أنه صادق من الإمام أو في الكتاب، يعني ما أظن أنه مدلول للسنة. كما مثل من أنه مثلا ظنيت بسبب القياس، بسبب القياس أو الاستقراء ظنيت بحكم الله، لا راح أظن هذا الحكم الواقعي، أظن أنه واحد بسبب القياس. لكن ما راح أظن بأنه الإمام حتما ماذا قائله، ويمكن على انه ماذا اكو جملة من الاحكام، يمكن ما ماذا اكو جملة من الاحكام هي باقية ولم يبينها ماذا الامام لمصلحة ماذا من المصالح، بقي مخزون عندهم الى ان يظهر الحجة صلوات الله وسلامه عليه او يبين ذلك الحكم. بعض الرواد يقول هجي بعض الاحكام الحجة يبين. فإذا على هذا الأساس يمكن أنه أظن أنه حكم حكم وسبب القيام، لكن ما أظن أنه صادر. طيب مثل هذا ما راح يصدق شيء في القيام، لأنه ما راح أظن أن هذا الحكم مدلول في السنة حتى حينئذ يجب أن آخذ بهذا الصانع. هذا المفيد للسنة وهو هذا الرياء. لكن هذا نادر يا أخي، الغالب أن تنحكم في مسألة ابتدائية ما إذا موجود هذا الحكم أبو الإمام بين قال ما ذكر عليه هاي الفرضية اللي احنا جبناها فرضية نادرة. إذا يصدق التالي مع قطع النظر عن هالفرضية النادرة، هاي فرضية نادرة، يصدق أن نقول كلما ظننا بحكم فسوف نظن بأنه قد دل عليه السنة الشريفة أو الكتاب الكريم هو مدلول للسنة أو للكتاب، فيثبت هذا الحجة ضد الشهرة راح تثبت أنها حجة فيثبت من أخذ بها. هذا إيراد الشيخ الأنصاري. ولكن لعلك تقول إشكال، هذا إشكال، ولكن لعلك تقول لأنه المراد من السنة شنو؟ تفسير السنة ظهر من خلال إشكالك أنت تفسر السنة ماذا؟ تفسير جديد. شنو المراد من السنة؟ إحنا نقول المراد من السنة هو الخبر. الخبر الخبر هذا خبر قرارة اللي موجود بالوسائل هذا سنة. إذن على هذا الأساس إحنا نريد ندبني يجب الرجوع لنا إلى السنة يعني إلى الخبر إلى خبر زرارة هذا نريد ندبني إلى هذا نريد ندبني إلى الرحية خصوص خبر زرارة خصوص الأخبار. إذا فسرنا السنة بالأخبار يعني هتجي صور المعنى يجب الرجوع إلى الأخبار هتجي يقول لنبو الشيخ الإصفهاني فقط هذا ما راح يبدو بعد الشهر حجة أي لو فسرنا السنة بتفسير آخر قلنا المقصود من السنة مو الخبر ليس المقصود من السنة الخبر وإنما المقصود من السنة هو ماذا؟ نفس قول الإمام نفس تقريره نفس فعله بعد خبر زرارة بيصدق عليه الرسول لأن خبر زرارة يحكي قول الإمام يحكي فعل الإمام يحكي تقرير الإمام فتبيحات للسنة السنة هو الإمام لما جاء سلام الله عليه وما حد يحكي إحكايتي السنة لما نحكي عن ذلك الفعل يتوضل فعله هو السنة أما زرارة لما يحكي لنا قول الإمام أو فعله هذا نسميه حاكي للسنة فالخبر خبر زرارة موجود بالمثال حاكي للسنة فالخلاصة إذا فسرنا السنة بنفس قول الإمام يعني بالمعكة بنفس تقرير يعني بالمعكة مو بالحال فسر. إذا فسرنا السنة بذلك كلام الشيخ الأنصاري يفهم كلام الشيخ الأنصاري يعني يصير المراد من السنة مو الخبر لا المراد من السنة نفس قول الإمام وفعله وتقريره فعلى هذا الأساس يتوب إشكال الشيخ الأنصاري ليش يتوب لأنه إذا ظنينا من الشهرة أن الشيء الفلاني واجب فراح أظن أنه لابد قائل الإمام قال أو فعل فعلا يدل عليه وغير ذلك يصدق على أن هذا الحكم مدلول علما مدلول علما للسنة مدلول للسنة ودلت السنة عليه يصدق هو مدلول للسنة صادق صدق هذا حكم لابد الإمام قائله يجب علينا الرجوع إلى قول الإمام فعله تقريبا فهذا أما الإمام ماذا قائل هذا الحكم أو فاعل هذا الفعل فيجب فينا إذن الأخذ به فالخلاصة إذا فسرنا السنة بنفس قول الإمام أو فعل أو تقرير هذا كلام الشيخ الأنصاري يكون ماذا إيراده تاما لماذا؟ لأنه لو حصل لنا ظن من الشهرة بوجوب الشيء الفلاني فسوف أظن أن الإمام قائل أو فاعل فيثبت بذلك قدرية الشهرة لكن لو فسرنا الشهرة بمن فسرنا نفس الخبر الأخبار يعني شو المعنى؟ يجب الرجوع مو إلى قول الإمام إلى مدلول قول الإمام لما نقول يجب الرجوع إلى مدلول السنة مو يعني إلى مدلول قول الإمام أو فعل أو تقرير لا لا لا يعني يجب الرجوع إلى مدلول الأخبار هاي الأخبار موجودة في الوسائل هاي أخبار موجودة في الوسائل نسموها أخبار فإلى مدابيل الأخبار فقط وجودة وحد ما راح يقول في ذلك على أنه ماذا حجية الشهرة الشيخ الأنصار رحمة الله عليه ملتفت لها إشكال إشكال قال بلي لو كان المراد من السنة هذا اللي تقوله وهو الأخبار صحيح إشكالي لا يكون واردا لكن يرد عليك إشكال جديد شنو هو وهو أن حضرة جنابة قلت لا إشكال في أنه يجب الرجوع إلى السنة من قال الإجماع والضرورة والأخبار المتواترة يقول لك يا واش من قال السنة يجب الرجوع إليه إذا السنة تقصد منها هذا المعنى يعني بمعنى الأخبار لا من قال بالضرورة يجب الرجوع إلى الأخبار هو هذا اللي فنحن في حركتنا دي أن الأخبار يجب الأخذ بها ولا هذا مو المسائل الضرورية كل كلش كلش ما عم تعطيه ولا كلش كلش ما مش معنى قبل الإمامية إلى آخر. تعال علامه الشيخ الطوسي أن الإمامية إجماع. إجماع ما معلوم سيد المنطبع عن كار. فالخلاصة على أنه إذا قصدك من السنة هل معنى عن الأخبار؟ بس ما نسلم المقدمة الأولية اللي بينت أنه يجب الرجوع إلى السنة. لا السنة بها معنى منه بل يجب الرجوع إلى هذا عين المتناظر. إذن هل الذي يجب الرجوع إلى بالضرورة وبلا أشكال ماذا؟ نفس قول يعني إذا الإمام قاعد قدامنا وقال شيئا بلا أشكال يجب العقد بأقواله هذا من الأمور الضرورية فعل فعل بلا أشكال يجب العقد بالضرورة هذا من الأمور الضرورية هذا يشهد السنة. السنة بها المعنى بين يجب العقد بها من الأمور الضرورية. أما السنة بمعنى أنه زرارة لو حكام برجي ينزل العقد بين السنة بهذا المعنى أول كلام منه قال يجب العقد هو عدد المتنابق فيه وليس من الأمور الضرورية. إذن الشيخ الأصبهاني لمن ادعى الضرورة على لزوم الرجوع إلى السنة نفس دعوى الضرورة وهو بعيد قليلا على أن مقصود ماذا من السنة هو المعنى الأول الذي ذكرناه يعني المقصود من السنة نفس قول الإمام نفس تقريره والأخبار الحاكية إذا هذا المقصود الإشكال الذي أوردناه يكون ساما حينئذ نطبق العبارة. لذلك يقول ويرد عليه أن هذا الدليل بظاهره عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه. دليل الانسداد هو ماذا يثبتون به وهو الذي مركب من أربعة أو خمس مقدمات أنا سويته مركب من أربعة سمعت الذي ذكروه لحجية الظن يذكرون لحجية ماذا أبا بس نتيجة دليل الانسداد لو كان يثبت أن الظن بعض الظنون حجة يا لا يثبت كل من حجة نتيجة شنو تطلع نتيجة تطلع كلية يا نتيجة تطلع ماذا مهملة أو جزئية بعض الظنون حجة هذا كلام بعضهم قال النتيجة تطلع كلية كل من حجة وبعضهم قال لا كل شو كل من حجة أما كل من لا عقل ما يحكم بذلك شعور ما عنده شغل لذلك هذا الدليل بظاهر عبارة أخرى عن الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن ذكروا لحجية الظن كل ظن وبعض ظنون يقول لحجية الظن يوضي الجرد يعني بعض ظنون لو مطلقا يعني كل ظن من الظنون لأن في دليل الانسداد يوم يطلع ماذا أن بعض ظنون حجة وتطلع منه كل ظن حجة إذا كل ظن حجة هذا مطلق إذا بعض ظنون هذا الجملة ليش هذا عن دليل الانسداد وذلك لأن المراد بالسنة شنو معنى السنة هي قول الحجة الحجة يعني الإمام والحجة يعني صاحب العصر صلاح الله عليه لا الحجة كل إمام يسمونه حجة كل مقصوم يعني لأن المراد السنة هي قول الحجة نفس قول المقصوم نفس فعل نفسه مو خبر زراح خبر حاكي للسنة هي نفس ما لا هي قول الحجة أو فعل وجب فإذا وجب علينا الرجوع شوف الشيخ الأنصاري إشكال الذي قاعد يجيبه يجيبه بناء على أن المراد من السنة هذا المعنى من أول قصفه قال إذا كان مراد نفسنا المعنى يجي إذا كان مراد معنى الثاني سبع شيء أنه يقول لا إشكالي ما يجي وذلك لأن ما بسميه قول الحجة وفعل أوسط فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب والسنة مدلول الكتاب ما دل عليه الكتاب والسنة يعني حكم الذي دل عليه الكتاب والسنة ونتمكن من الرجوع على سبيل العلم إلى ما علم أنه مدلول الكتاب والسنة هذا حكي حصلنا علم أن هذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة فتعين الرجوع ويزبه باعتراف الفيلم فإذا لم نتمكن ولم نتمكن العرض فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب والسنة ولم نتمكن من الرجوع إلى ما علم أنه مدلول الكتاب تعين الرجوع باعتراف المسلم العلم قلنا كونه يعني إذا الحكم الذي ينظر أنه مدلول لأحدهما يعني للكتاب مدلول للكتاب أو السنة فعلى هذا الأساس إيش راح يصير؟ راح تصير هنا من الشبر حجة وغير ذلك كل الأمور المفيدة للبر راح تصير حجة ليش؟ فإذا ظننا أن مؤدى الشبر أو معقد الإجماع المنقول مؤدى الشبر يعني ما تؤدي الشبر إليه يعني ما تدل الشبر عليه مثل الشبر دلت على وجوب الدعاء عند رؤية الإله أو معقد يعني الإجماع انعقد على وجوب الدعاء عند رؤية الإله هذا الإجماع المنقول انعقد على وجوب الدعاء عند رؤية الإله فإذا ظنينا أن هذا مؤدى الشبر أو معقد الإجماع المنقول وهو ماذا مؤدى الشهر أو معقد الإجماع المنقول وهو مثل وجوب الدعاء عند رؤية الإله هذا ما مؤدى الشهر أو انعقد عليه الإجماع إذا ظنينا أن هذا الحكم الذي هو مدلول الشهر أو للإجماع المنقول مدلول للكتاب يعني دل على الكتاب أو لقول الحجة أو فعل أو تقريره فليش انظر انه مدلول لابد للكتاب. هو الدلس على الشهر شو نظر انه مدلول للكتاب او للسنة؟ يقول لانه اذا قلنا انه بوجود عن نور الى الواقع لابد كتاب يدل على السنة الشريف الامام لابد دائما. وما يصير موجود الحكم الامام يقوله. فاذا قلنا انه مدلول للكتاب والسنة وجب الاخذ به. لا تدع من اخذ هذا الظاهر. ولا اختصاص للحجه والحجه فقط هو الظن الذي يحصل منيح بحكم ظن بحكم لكن هذا الظن بالحكم بالحكم من يكون يحصل من خبر ما لازم هذا الشيء ما لازم المهم يكون ظن بحكم انه ماذا نظر بمدلول الكتاب والسنه نقول ان هذا الحكم دل على الكتاب والسنه اذا ظننا يجب ان اخذ بهذا الظن بس سواء كان هذا الظن شغل او كان خبر او كان غير ذلك اختصاص للحجية بما يظن كونه يعني بالحكم الذي يظن كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها ملازم أنه الحجية ما تختص إلا بالحكم الذي يظن كونه مدلول لأحد هذه الثلاثة شنو أحد هذه الثلاثة يعني قول الإمام فعل أو تقريره أنظر بأنه دل عليه قول الإمام أو فعل أو تقريره لكن شلون دل من جهة الحكاية كاشف الخبر خبر حاكي بعد تكايش الخبر حاكي بالفعل قول الامام يحكي او تقرير ولا اتصال قد يدما يظن كون مدلول احد هذه الثلاثة من جهة حكاية احدها من جهة حكاية احدها عشان احد هذه الثلاثة وهو قول الامام من جهة حكاية والاخبار حكاية من الخبر الاخبار عن هذه الثلاثة وهي قول الامام صالة او تقرير التي حكاية شي سموها قلنا المصطلح العلمي شي سموها ما يقول حجية هذا القياس يخرج عن هذا الكلمة الظن الذي يصل بحكم الاعلان المنيع من الإمارة لكن شو الإمارة؟ لا يظن كون هذا الحكم مدلولا لأحد الثلاثة أحد الثلاثة عن طريق الإمام صلى الله عليه وسلم يعني أظن بحكم بسبب القياس لكن ما أظن أنه دل عليه قول الإمام صلى الله عليه وسلم كما إذا ظن بسبب الأولوية بالأولوية العقلية من باب الأولوية العقلية أو من باب الاستقراء أو من باب القياس طبيعي الأولوية العقلية مقصود الأولوية ماذا؟ الظنية عيب فلي. وأما الأولوية ماذا؟ القطعية في شطوة مطر لذلك الحجة لا اشتغل لذلك كما إذا أظن بسبب الأولوية إذا أظن لا أهم سببية للأولوية عم بسبب الأولوية العقلية يعني الأولوية الظنية العقلية أو بسبب الاستقراء ظن أن الحكم كذا عند الله حكم مثلا ماذا؟ وجوده عند الله كذا يعني مثلا وجوده عند الله وجوده عند الله ولم يرد صدوره عن الحجة عن الإمام يعني عن المعصوم أو قطعنا بعدم صدوره عنه صدج ستقول حجين شلون حكم موجود وما صادق هذا من الإمام يقول إذ رب حكم واقعي لم يصدر عنهم وبقي محزونا عندهم لمصلحة من المصالح يمكن بس يقول شيخ نصاري لكن هذا نادر جدا ليش؟ للعلم العادي هذا نادر جدا يعني شنو يعني أنطق حكم وباقي عندهم محزون ليش نادر؟ العلم العادي يعني نعلم عادة بحسب العادة يعلم لأن هذه المسائل العامة بالوقت قد صدر حكمها في الكتاب يولى ببيان يعني بسبب بيان الحجة بسبب بيان المعصوم لا بقوله لا بتعليل لا بتقديمه إذا النتيجة إشراحية فكلما ظن من إمارة مثل الشهر بحكم الله تعالى لكن ذاك مالك أنه حكم أطول ما صادر ما يبين الإمام أو الكتاب فكلما ظننا من إمارة بحكم الله تعالى من الشهر سواسا ظننا بحكم الله تعالى فقد ظن بصدور ذلك الحكم بالتالي راح نظن لأنه أرى صادر الحكم لو في الكتاب لو بس السنة من الإمام من قوله أو تقريه أو تقريه. والحاصل من نتيجها أن مطلق الظن بحكم الله لسالي شرحته أن مطلق الظن بحكم الله ظن بالكتاب والسنة. راح نظل احنا بنربطهم راح نظل انه مدلول للكتاب مدلول للسنة. يعني لو الكتاب مبين له السنة بس السنة قاعد يعني شيء مطلوب يعني الإمام قاعد مو خطأ إمام قاعد. فإذا صار هيك نقول يدل على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب والسنة الظنية يعني كل ما دل على أن الكتاب حجة والسنة ظنية حجة راح يكون حينئذ وهو ما بدري دل شنو على اعتبار الكتاب والسنة الظنية من إجماع قلنا وضرورة وبعد أخبار متواترة على نفسه راح يدل علما على أنه هذه الشهرة مثلا ماذا توجب الظن بالسنة راح تصف حجة بالضرورة وبالإجماع مثلا الناس بديش الأدلة سيش. فإن قلت أنا إيش انه هذا لو فسرنا السنة بنفس قول الامام لكن ليش نفسر الاخبار؟ نحن نقول الاصفاني اللي يقول نحن بالضرورة ثابت عندنا وجوب رجوع فاذا قدرنا نرجع للاخبار بتحصيل الظن فيه العلم فيها اذا ما اكل ظن في هذا يكون حجية خصوص الاخبار من يكون حجية قول فلي ما يوجب الظن بالحكم ولو شهرة الجواب اللي بينا انه اذا كان مصدر اخبار ما أكون عندنا ضرورة لأنه يجب الرجوع عليه أيضا متنافسة. فإن قلت المراد بالسنة الأخبار والأحاديث يعني المعنى شي يصير أخبار وحديث ترى نفس الشيء يعني المعنى شي يصير والمراد شي يصير المعنى أنه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكية عن الأئمة الأخبار الذي حكوها عن من عن الأئمة المحكية عن الأئمة فإن تمكن من الرجوع إليها إلى الأخبار على وجه حصل علم منها بالحكم يفيد بالعلم وكل استطاع وإلا إذا ما كان نجعل على ولي أصل العلم وجب الرجوع إليها على وجه يظن منهم ماذا من الرجوع إلى بالحكم يجب تحصيل الظن مقصودة فقط الأخبار. قلت شوف الجواب شو هذا فرد الجواب أنا ما كتبت بالشرح السابق فرد الجواب أن السنة معناها هي مو الأخبار بحسب إصلاح السنة معناها قول الإمام فلا تفكير. ولذلك أنت الآن إذا أسألك بس أنت ما أخبر شنو هي السنة السنة سأسألك إلى شنو هي السنة إذا واحد سألك شنو السنة شو تقول له تقول الخبر لا تقول له لا قول الإمام فعل وتقدير شو تقول له السنة قول وفعل وتقدير مو الخبر خبر يحكي قول الإمام أو يحكي السنة. قلت مع أن السنة هذا جواب الأول في الإصطلاحي إصلاح شنو في إصلاح علماء الحديث والأصول شفير كلهم في إصلاح علماء عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله وتقريره لا حكاية أحد مو إخبار عن أحدها مو إخبار عن قول الإمام عليه وهو مثل خبر زرار على المسلم على حاكي لسنة يريد عليه مع هذا الإشكال يريد عليه ماذا جواب ثاني شنو جواب الثاني هذا أن العمل أنه تكلس من الضروريات رجع للسنة بمعنى الأخبار لا مو ضروري أن الأمر بالعمل بالأخبار المحكية عن الأئمة هاي الأخبار المحكية عن الأئمة المفيدة للقطع بصدورها يعني بصدور السنة يعني أنت في تقول أنه يجب الرجوع إلى الأخبار الذي نعلم بأنها صادرة من أئمة هذا بلا مشكلة لكن الأخبار الذي ما نعلم بصدورها من الأئمة هاي بنقدر أنه يجب الرجوع إليه بالضرورة وغير ضرورة إجماع عن متنافسة إلى يقول يرجع أن الأمر بالعمل بالأخبار الذي يحكي عن الأئمة لكن الذي يفيد القطع بصدورها بصدور السنة يعني بل بصدور السنة الذي يفيد القطع بصدور السنة صحيح هذا ثابت هذا بري صدق ماذا يعني ماذا هذا أمر أب هذا الأمر بالرجوع إلى الأخبار الذي يفيد القطع بأنه يعني كل أخبار متواتر أخبار متواتر المتواتر هي الذي يفيد القطع ديما بالسنة الأمر بالعمل بهذه الأخبار المتواترة الذي يفيد القطع بالسنة صحيح هذا ثابت لين ثابت دينا يعني بواسطة ما دل على الرجوع الى قول الحجة يعني الدليل الدال على انه قول الحجة قول الامام او فعليه الرجوع الى هو اجماع او بعد ذلك متواتر وكذا وضرورة هذا ابن ايضا على وجوب الرجوع الى الخبر هاي اكبر سيد القطع بالسنة ثابت بما دل بواسطة ما دل على الرجوع الى قول الامام يعني على وجوب الرجوع الى قول الحجة وهو الامام وهو الاجماع هذا وهو تفسير علما الى ما دل على الرجوع الى قول الفتح وهو الاجماع والضرورة الثالثة ضرورة دينية ثالثة من الدين من الدين الاسلامي او من المذهب الجعفري او من المذهب ينظر ضرورة هاي دينية يعني ثالثة الدين الاسلامي تتنوشيها ينظر هاي ضرورة عند الشيعة فقط من المذهب يعني من المذهب الشيعة فالذي هو ماذا جزما يجب الرجوع الى السنة ماذا الاخبار بهذا المفيد القطع بالسنة واما الرجوع الى الاخبار المحكيه التي يعني عن العلم الذي مسجد قبل صدور السنه عن الحجه فلم يثبت ذلك اللي هو الاخبار خبر الواحد يعني اخبار الاحاد يعني مسجد قبل بين صدور السنه فلم يثبت ذلك بالاجماع والضروره من الدين التي ادعاها المسلم المسلم ادعى ضروره اكو ضروره فان غايه الامر كلش كلش دعوى الاجماع واجماع من الاماميه دعوى اجماع الاماميه عليه يعني على وجوب الرجوع الى الاخبار الاحاد في الجمله الجمله شنو يعني يقول الرجوع الى الاخبار مو كل خبر بعض الاخبار لازم ندعى على اجماع على كل خبر ما يكون كل خبر حجه حتى الخبر الضعيف الكذاب حجه لا بس بعض الاخبار الخبر العادي فإن غاية الأمر دعوى إجماع الإمامية عليه أن الوجب الرجوع للأخبار كما ادعى هذا الإجماع منه الشيخ والعلامة في مقابل السيد وأتباعه ادعوا أنهم هنا الشيخ والعلامة ادعوا في مقابل السيد وأتباع السيد قالوا خبر ريس الحج الأخبار أعاد دولة ادعوا الإجماع على الفجية وأما كلش هذا نقدر ندعيه وأما دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادعاها المستدل ادعى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة ليست في محلها لا هيك اخبار متواتره او ضروره ما اقول نقطه ولعل هذه الدعوه يعني نفس الدعوه انه قال بالضروره يجب الرجوع الى السنه هو هم قرينه على المراد من السنه يا هو نفس قول المعصوم او تقريره مو مقصوده ماذا الحاكي لا ماذا لا حكايه السنه يعني الخبر التي لا توصل اليها على وجه العلم التي تتوصل الى ماذا طبعا ويقينا وجسما الى السنه قد توصل ان تتوصل فنفي الدعوى ضروره قرينه على ان مقصوده من السنه المعنى الذي ذكرناه وهو نفس قول الامام او فعله تصويره لا قدر يجب الرجوع الى على سبيل الضروره بلا اشكال نقطه نعم لو ادعى الضروره ايه هذا مطلب الشيخ بعد يقول دليل بل اكبر اشكال انه قال واحد يقول ليش انا اقول ان يجب الرجوع الى السنة والسنة افسرها بها تفسير بمعنى الاخبار اللي مسجد هاي الاخبار الموجودة في الوسائل اقول يجب الرجوع الها بالضرورة ادعى الضرورة بل يمكن ندعى الضرورة ليش لانه اذا ما نرجع للوسائل لان الاخبار يلزم من ذلك هذا الخروج من الدين ليش لان اذا الوسائل مسجد تاخذ ذيك الاحكام ما راح تعرف إذا هاي الأخبار يجب الرجوع إليها بالضرورة وصوب الطعن. إذا واحد يدعى شلون الجواب يصير؟ شوف الشيخ الأنصار ايش يجاوب. يقول على أنه فليش؟ ليش على أنه ماذا يجب الرجوع إلى هاي الأخبار الموجودة في الوسائل؟ لو هيك مقصود. من باب أنه نعلم. بأن هذه الأخبار تحوي مجموعة من الأحكام الشرعية الواقعية يعني هاي الأخبار بها وجوبات وبها تحريمات وجوبات واقعية مطابقة للواقع فليه مو كاذبة لا مطابقة للواقع وجوبات واقعية صحيحة فإذا عندما نأخذ بالأخبار يعني ما راح نأخذ بالأحكام والأحكام يلزم نأخذ بيها ما يجوز صراحة هذا مقصودك إذا هذا مقصودك قال عن دليل خليلي أشرح لك لأن تريد الاعتدال الذي عشرنا إلى شنو هو أن هناك أحكام لا من أخذها تتكلم لا إلى الاعتدال وما يجوز تركها فإذا يجب أن أخذ فيها وما يجوز تركها إذا رفضتها تتكلم إلى الاعتدال وإنت إذا كان مقصودك هذا الشيء أنه يلزم الأخذ بالأخبار من باب أن الأخبار تشتمل على أحكام واقعية يلزم امتثالها يعني بالتالي يقول يلزم أخذ الأحكام يلزم أخذ بالأخبار من باب يلزم أخذ بالأحكام إذا أخذ بالأحكام وغيرها يعني النتيجة راح تصير أنه هناك أحكام يلزم الأخذ بها والذي حصل لنا ضد بها يا هو الأخبار يلزم الأخذ بالأخبار فلا نتفيد الظن بالحكومة راح يصير عن دليل راح يثبت لنا حجة كل ما يفيد الظن بالحكومة مو إلا ما صح يعني شو راح نفيد لنا الظن في الأحكام الواقعية راح عن دليل وإذا كان مقصودك لا يلزم الرجوع إلى الأخبار بالضرورة من الباب الذي احنا ذكرناه من هذا من باب على انه هذه الاخبار الموجودة بالوسائل نقدر نحلل نقطع بان قسم مين هو صادر من الائمة يصير كل شيء فاذا قسم صادر من الائمة فاذا على هذا الاساس يلزم العمل بالاخبار من يابا من باب نعلم بصدور بعضها من الائمة صلوات الله عليهم فإن كل خبر قل بصدور من الأيدي يجب الأخذ به. هذا هو مقصودك؟ وهذا عين الدليل الأول الذي احنا ذكرناه فيما سبق وردناه. الدليل الأول تذكر شو كان يقول الدليل الأول العقلي الذي الشيخ قال أنا أول كنت أبني عليه وبعدين أنا رجعت عنه. إيش كان الدليل الأول؟ إيش كان يقول؟ أنه لا إشكال في أن هاي الأخبار الموجودة بدينا قسم منها صادر من الأئمة، فإذا على هذا الأساس راح يصير هذا مثل عدي عشر أواني في ثنيس أو واحد من جزم النبيخ فيلزم الاجتناب عن الكل. إن قلت جزم الأخبار بعض صادر فيلزم الأخذ بكل خبر إلى قلت صدورة إذا راح يجعل ذلك الدليل، فما أوردنا على ذلك يلف على هذا. نطبق العبارة يقول نعم لو ادعى الضرورتين، يعني لو كان مقصود صاحب الفصول من دعوى ضرورة على المعنى، لو ادعى الضرورتين على وجوب الرجوع الى تلك الحكايات، حكايات عن الاخبار التي تحكي السنة قول امام فحر وزخول. نعم لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع الى تلك الحكايات التي مفيد العلم غير العلمية، ليش؟ لأجل لزوم الخروج عن الدين. لو طرحت بالكلية لا رين اطرح بالكلية كلها نطرح ايضا انت مو متدين. ها يرد عليه جواب ان شنو مقصود ان اراد لزوم الخروج عن الدين، يعني يلزم الخروج من الدين من يا ناحية من جهة انه كثير تجتمع على احكام واقعية كثيرة لحيث لو اطرحناها، يعني اطرحنا دي في الاحكام الواقعية من هذا. ها لذا يقول يرد عليه انه ان اراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقته كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عن تلك التكاليف الواقعية عند الجهل بها تفصيلا. احنا جاهلين ندري احكام اجمالا قلنا ندري اكو احكام لكن تفصيلا قلنا نعرف، نقول عند الجهل تفصيلا ما يجوز ان نتركها ونرفع اليد عنها. هذا مقصودا انه يلزم الخروج من الدين من باب انه هاي الاحكام هاي الاخبار تشتمل على احكام كثيره. وان كان ماذا تفصيلا من عرفها واجمالا نعرفها، فبالتالي يلزم الاخذ بتلك الاحكام. فاذا طرحنا الاخبار يعني طرحنا الاحكام من الباب. هذا يرجع الى دليل الانسداد الذي ذكره لحجيه الطن. ومفاد دليل الانسداد شنو هو؟ لتثبت حجيه كل من بحكم مو الا الخطا. ومفاده يعني مفاد الانسداد ليس الا حجيه كل اماره تكشف عن التكليف الواقعي، يعني وان لم تكن خبرا. وان اراد واذا كان مقصودك لازم تخرج من الدين وطرحنا الاخبار من هذا الباب من جهة انه هاي الاخبار اللي موجودة بالوسائل نعلم بان كثير من عندها ماذا صادر من العلم. هذا مقصوده وضع عين الجليل الاول الذي احنا ذكرناه فيرد على ما اوردنا عليه. وان اراد لزومه يعني لزوم خروج من الدين من جهة خصوص العلم الاجمالي بصدور اكثر هذه الاخبار، نعلم اجمالا بانه اكثر اخبار صادر العلم حتى لا يثبت بها غير الخبر الظني من الظنون، يعني ندعي على انه ماذا فلنعلم يلزم الخروج من الدين من هالباب يلزم الخروج من الدين لانه نعلم بصدور كثير من هاي الاخبار. هيك ندعي حتى النتيجه ما تصير حجيه كل مره، النتيجه شو تصير؟ حجيه خصوص الخبر الواحد. شوف شو يقول بلي وان اراد لزوم من جهه خصوص العلم الاجمالي بصدور اكثر هذا الاخبار. ليش تنقول؟ ليش تندعي؟ نقول يلزم الخروج من الدين لانه نعلم بلي بصدور اكثر من الاخبار. ليش تندعي؟ ما ندعي الدعوه الاولى، نقول على انه يلزم الخروج من الدين من جهه ان هاي الاخبار تجتمع على احكام واقعيه. لا، نقول لو طرحنا الاخبار يلزم الخروج من الدين من جهه انه هاي الاخبار كثير منها صادر من هذا، حتى بالتالي حتى لا يثبت به غير خبر الظني. هنا مكتوب بها، المناسب شيء يقول به كما في نسخة بدل اكو به نسخة بدل اكو ترج مو بس الجواهر نسخة بدل، يعني حتى لا يثبت بهذا الدليل غير الخبر ماذا بهذا الكلام. شو بها ماكو؟ اذا بها شو بهاي الدعوة؟ يعني حتى لا يثبت بهاي الدعوة او بهذا الدليل غير الخبر الظني، حجية غير الخبر الظني. شنو غير الخبر الظني؟ حجية غير الخبر الظني من الظنون، يعني فقط راح يكون حجية الخبر الظني فقط الشهر وغير شنو ما يكون حجيته. لذلك قال ليصير دليلا عقليا على حجية الخبر، يعني حتى بالتالي هذا دليل ما يصير دليل عقلي علينا على حجية الخبر. كان المناسب الشيخ شيبو كلمة خصوصي غير ليصير دليل عقليا على حجية خصوص الخبر، اوضح العبارة. هذا هو مقصود. اذا هذا اذا هيك كان المقصود فهذا الوجه يرجع الى الوجه الاول الذي صرنا من الادله العقليه الذي قدمناه وقدمنا الجواب عنه فراجع. والحمد لله رب العالمين.